الدين يتيت حسك في صلاة حدر راسيت طبا والولي حيت الدين يديت حسن يا هو حالا عالجرالا والمصلى يغرق بدمه يبقى مألوم بسيف مسموم انطبار حدار وش عظمها في صلاة حدر راسيت طبا والولي من طيحت الدنيا تتحسى يا هو حالا والمصلى يغرق بدم يبقى مألوم بسيف مسموم انطبار حدار وش عظم بالأسى شال الحسن والحسين يبهم منه أكثر ظليم يبقى يتألم بالأسى شال الحسن والحسين منه أكثر ظلي وين يبقى يتقال الحسن ينعوى كأني شايلة روحي من إلينا يا أبونا أنظرك دامي يبقى لك الحسن ينعويلا شلتك وكاني شايلا روحي من إلينا يا ولي يا ولينا أنظرك. بقلك نوحي انظرك دامي يبقلك بالأسى شال الحسن والحسين يبهم منه أكثر ظليوين يبقى يتألم الحسن آه ينعوى صابك ماكل عمري انت ذخري ادي عليا راسك انفر مجروح يا روح الروح اتابي دخلوا البيت وجات زينب ظلت تنحب دخلوا البيت وجات زينب ظلت تنحب نظرة حقت والدها ويش قد تتعب شيل صابك يا كل عمري انت ذخري ادي عليا وراسك انظر مجروح يا روح الروح انت بيا يا روح الروح ريتا حسيني الدمع ذابح لعينا ظل ولينا يشيل وما قدر يخفي حنينا من يعينا حسيني الدمع ذابح لعينا طاب الونينا يشيل وما قدر يخفي حنينا من يعينا يقلوا البيت وجات زينب غلت تنحب نظرة حالة والدها ويش تعب دخلوا البيت وجات زينب ظلت تنحب نظرت حالة والدها ليش جد تتعب شيل صابك يا كيل عمري انت بخيري ردي علي راسك انظر مجروح يا روح الروح يتابي يدخلوا البيت وجات زينب ظلت تنحب نظرت حالة والدها ويش قد تتعب دخلوا البيت وجات زينب ظلت تنحب نظرت والدها ويش قد تتعب شيل صابك يا كيل عمري انت ذي خير ردي علي وراسك انظر مجروح يا روح الروح ليتك ويما تجتمع اولاد بالآه تبكي ويلا الحسن ضم وزينب نادت وين والتي نعى ويما تجتمع أولاد بالآه يبكي ولا حسن ضمه زينب نادت وين والتي نعى ويما تجتمع أولاد بالآه حسن ضمه زينب نادي داوين والدين لحسن بهم يشم خلي كلمة ردي علي لو كلمة بروحي سمى ليحسن بهمي شم بلي كلمة ردي علي لو كلمة بروحي سمى أولادك صعب تشوفك أخفي ضيوفك تنزف دمك يا أولادك كنت يتمنى ينهب سالم يبقى يم أولادك صعب تشوفك أخفي ضيوفك تنزف دمك أولادك كنت يتمنى ينهب سالم يبقى يم ليحسن بهمي شمة خلي كلمة ردي علي لو كلمة بروحي سمة يا أولادك صعب تشوفك مخفي طيوفك تنزف دمك أولادك دم تتمنى ينهب سالم تبقى يمك تنهب سالم تبقى يما تجتمع أولاد بالآه تبكي ويلا الحسن ضمه زينب نادي تهوين والدي نعى أولاد عذابي الآن يبكي ويله الحسن ضمه زينب ناديته وين والدين عا لحسن بهمي شيمة ظلي كلمة سدي علي هلو كلمة بروحي سما لحساني همي يشم قلي كلمة ردي علي ملو كلمة بروحي سما أولادك صعبي تشوفك مخفي طيوفك تنزيف دمك أولادك تمدي تمنى إنها بصالب يبقى يم ليحسن بهمي يشم خلي كلمة يرد علي يا لو كلمة بروحي سمى ليحسن بهمي يشم خلي كلمة ردي علي لو كلمة بروحي سمى أولادك صعبي تشوفك أخفي طيوفك تنزف دمك يا أولادك كم تتمنى إنها بسالم يبقى يمك يا أولادك صعبي تشوفك أخفي طيوفك تنزف دمك أولادك كم تتمنى تنهاب سالم تبقى يمك تنهاب سالم تبقى تنهاب سالم صعوب هالفجيعة على العقيلة تمر بمآسيها الطويلة عليلة وبفقد عزها عليلة ونحيلة دميعها على حالش قلت سيلة مصايب عظيمة عالجليلة تخافيش كثر لوحة الرحيلة والله رحيلة صعوب هالفجيعة عالعقيلة تمر بمعاصيها الطويلة في عليلة بفقد عزها عليلة الله ونحيلة دمعها على حالة تشيلة مصايب عظيمة عالجليلة انتي خافيش كثر لوحة الرحيلة رحيلة يا أعز ناسي ارحم إحساسي وامسح براسي مو أني زينب لا تظل مطروح رأسك المجروح فت إلي الروح دلاليلها يا أعز ناسي ارحم إحساسي وامسح براسي وآني زينب لا تظل مطروح راسك المجروح فت إلي الروح دلاليلها صعبها الفجيعة العقيلة تمر بمآسيها الطويلة عليلة بفقدعتها عليلة والله ونحيلة دمعها على حالة شقد تسيلة يا دمعها على حالة شقد تسيلة مصايب عظيمة عالجليلة والله تخافيش كثر روح الرحيلة والله رحيلة يا أعز ناسي ارحم إحساسي وامسح براسي مو أني زينب لا تظل مضروح راسك المجروح فت إلي الروح دلالي إلها يا أعز ناسي ارحم إحساسي وامسح براسي مو أني زينب لا تظل مطروح راسك المجروح فت إلي الروح دلالي إلها انهار أوقف قبالي انهار ضمني الغالي انهار أوقف قبالي انهار ضمني الغالي يا أبويا قوما إلي مالي غيرك ولي شمسك فلا لا تغيب ربان يا أبويا ولي يا أبويا قوما إلي مالي غيرك ولي شمسك فلا لا تغيب خافا يا أبويا ولي لا تروح يا الأب الواف لا تروح لا تظل غافي لا تروح يا الأب الواف لا تروح لا تظل غافي في أم البتول بكسى مصاب ومهول راحت من يدي وساب والغيبة وش قد تطول مكا في أم البتول بكسى مصاب ومهول راحت من يدي وساب والغيبة وش قد تطول راحت من يدي وساب والغيبة وش انهار أوقف قبالي انهار انهار ضمني الغالي يا أبويا قوما إلي مالي غيرك ولي شمسك فلا لا تغيب خافا يا أبويا ولي لا تروح يا الأب الوافي لا تروح لا تظل غافي لا تروح يا الأب الوافي لا تروح لا تظل غافي مو كافي أم البتول بكسى مصاب ومهول راحت من يدي وساب والغيبة وش قد تطول مو كافي أم البتول بكسى مصاب ومهول راحت من يدي وساب والغيبة وش قد تطول والغيبة وش قد تطول